وبين أن مسجده من المواطن التي تشد إليها الرحال تعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل الصلاة في مسجده تساوي 1000 صلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذه الصلوات يستوي فيها الفريضة والنافلة، فمن أدى الصلاة فيه فريضة أو نافلة أثيب ب1000 صلاة مما سواه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحث أمته على المداومة على مداومة الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وعدم الانقطاع من الصلاة في هذا المسجد، والإكثار من أداء الصلاة وخاصة الفريضة في هذا المسجد، كما ذكرت ذلك في درس البارحة في الحديث الذي أخرجه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الإمام ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. هذا الحديث صححه جملة من علماء المسلمين من أهل الإسلام من العلماء المتخصصين، وحكموا بصحته واستشهدوا له بقوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا الحديث يبين لنا فضل المداومة في أداء الصلاة في هذا المسجد والحرص على أدائها جماعة في هذا المسجد، وعدم التخلف عن الصلاة عن هذا المسجد. وكلها فضل من الله جل وعلا وثواب منه ومغفرة، وهي من صالح الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بفضل المسجد. وقد ذكرت في درس البارحة أنه ينبغي على من قدم من بلده يريد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وصل إلى المدينة إن استشعر بقربه قرب وصوله إلى المدينة فليشعر نفسه بأنه مقدم على مكان طيب وعلى فعل طيب وعلى مدينة طيبة. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر ولاحظ وبدا له معالم المدينة حرك ناقته يسرع ليصل إليها، وفرحت نفسه وطابت بأنه رجع إلى المدينة. وعلى الزائر أن يستشعر أنه قريب من المدينة وأنه سيدخل المدينة وأنه سيلقى فضائل الله جل وعلا في هذه المدينة. فإذا وصلها وحط متاعه ونزل في مسكنه الذي يسكنه يسن له أن يبادر بالمجيء إلى المسجد بعد أن يغتسل ويتطيب ويتنظف ويلبس أحسن ما عنده من اللباس ليدخل المسجد في أكمل هيئة وحالة. وعليه أن يبادر ويسرع في الخطى ليصل إلى المدينة ليصل إلى المسجد في أقرب وقت وأيسر زمن. فإذا وصل باب المسجد قدم رجله اليمنى وقال الذكر المشهور المحفوظ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند دخول المسجد. يبدأون بذكر دعاء دخول المسجد، فإذا دخل المسجد بادر بصلاة ركعتين في المسجد في أي مكان يتيسر له، وإن وجد فرصة في الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إن وجد الفرصة وأتيحت له الفرصة صلى فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك وبين أنه مكان هو روضة من رياض الجنة. وإن تيسر له أن يصلي في داخل الروضة عند عمود المصحف وسارية أم المؤمنين عائشة صلى فيها ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد تحرى أن يصلي ركعتين في هذا الموضع. لكن عليه ألا يزاحم ولا يدافع ولا ينازع ولا يخاصم، وإن لم يجد هذا المكان صلى في أي بقعة من بقاع المسجد فالصلاة فيه بألف صلاة ما دام المكان ممتدا في المسجد. هذا ما أشار إليه ونبه إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما زاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جال في خاطر بعضهم أن هذه الزيادة قد لا تكون الأجر فيها كالمسجد، فبين لهم أن الأجر فيها كأجر المسجد قاطبة، وقال لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمئنوا وصلوا حيث ينتهي بكم الصفوف وحيث تبلغون من أرض المسجد دون مزاحمة ودون مخاصمة، لكن لنعلم أن الصلاة في الصف الأول والصلاة في ميامن الصفوف أفضل وأكثر أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني إذا ما وجدوا إلا استخدام القرعة في الحصول على موضع في الصف الأول فإن ذلك ممكن وجائز، وهذا إنما المراد منه الحث على الوصول إلى الصف الأول والصلاة في الصف الأول، وإذا جمع بين الصف الأول وميامن الصفوف كان ذلك أولى وأفضل. فإن صلى الركعتين تحية المسجد أو جاء والإمام يصلي وصلى معه الفريضة بعد ذلك عليه أن يهيئ نفسه ويستحضر قلبه ويستشعر بعمل فاضل يريد أن يؤديه، لأن الله أتاح له الفرصة ومكنه، فلا يتساهل ولا يشتغل أو ينشغل عن أداء هذا العمل، فإنه من أغراض الوصول إلى المدينة، من أغراض زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب الأعمال لمن هيأ الله له أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يسلم علي، وفي بعض الروايات ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا حديث أخرجه أصحاب السنن، يبين فيه فضل من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب. ولذلك ينبغي لك أيها الزائر وأنت تقوم بهذا العمل أن تستشعر أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه. ولذلك عليك أن تلتزم بآداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون إن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته حال حياته، والله سبحانه وتعالى علمنا وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. استشعر أيها الحاج أيها الزائر وأنت متجه إلى مقامي وإلى بيتي وإلى قبري رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تسلم عليه، لتحظى بهذا الفضل وبهذه المزية وبهذه المكانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام. كيف ينبغي أن يكون حالك؟ وما هي الهيئة التي ينبغي أن تقدم بها على هذا الفعل الذي لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك حاله؟ الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه من أجل ماذا؟ من أجل أن يرد عليك السلام. هذه حظية وهذه حظوة خصصت بها ومنحك الله إياها، فلتكن أهل لهذه الحظوة، ولتكن أهل لهذا الموقف ولهذا المقام. ولا ينبغي لك أن يشغلك الشيطان أو أن يصرفك صارف عن هذا أو عن هذه المهمة. ولذلك إذا دخلت المسجد وهيأت نفسك لأن تقوم بهذا العمل تتجه إلى القبر، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث دفن في بيته، وتقف وأهل العلم يرشدونك أنه ينبغي لك أن تستقبل القبر وتستدبر الكعبة، مع أن استقبال القبلة مطلوب من الإنسان في أداء عباداته وخاصة في الصلاة. وأذن لك في هذه اللحظات لأنك مقبل تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لك أن تستدبر الكعبة وتستقبل الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لك أن تقف في احترام وفي وقار وفي طمأنينة وفي تهيؤ وفي استعداد أن تستقبل سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فإذا وقفت واستشعرت أنك تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون، وكيف كانوا يقفون بين يديه، وكيف كانوا يحترمونه، وكيف كانوا يوقرون، وكيف كانوا يعزرون. كل هذه أمور ينبغي لك ألا تغيب عنك وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ولو زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فإن هذا مقام تثني فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعترف فيه وتشهد بأنه رسول الله وأن الله أرسله رحمة للعالمين، فلا بأس. وعلينا أن نتنبه أيها الإخوة ونحن في هذا الموقف أن نلتزم بما طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا في هذا الحديث المبارك: ما من أحد يسلم علي. إذن المقام مقام تسليم، مقام سلام، مقام جئت لتحظى فيه بالفضل، فأنت إذن تسلم، وأنت إذن تثني، وأنت إذن تذكر ما فضل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مطالبك الأخرى من الدعاء ومن غير الدعاء ومن سؤال الله، فهذه تؤخرها وترجئها لمكان آخر، ليس هذا موضعها. هذا الموضع موضع السلام، ويقتصر الإنسان على السلام، لا سيما وأن هذا المكان مزدحم، وهذا المكان جاء كل إنسان من أجل أن يسلم، فإن أتيحت لك فرصة السلام فاقتصر عليها واترك ما بقي لمقامات أخر وأماكن أخر حتى نلتزم بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نظهر في هذا المكان وفي هذا المقام تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا بذلك. ولهذا يقول أهل العلم إنك إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحيت وسلمت على صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا أردت الدعاء فاترك المكان واتجه إلى القبلة، لأن الدعاء يكون في تجاه القبلة، تترك المكان وترجع إلى موضعك في المسجد أو إلى أي مكان في المسجد ثم تتوجه إلى الله بالدعاء، تحمده سبحانه وتثني عليه وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وتشكر الله تعالى على أن هيأ لك المجيء وأتاح لك فرصة زيارة المدينة والصلاة في مسجد رسول الله والسلام على رسول الله، وتسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة من ما تريد وتتمنى وتطلب، كل ذلك يتاح لك في وقت وساعة وزمان، ولا ينبغي لك أن تقف في هذا المكان، لأن هذا الموضع خصص للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة ينبغي لنا أن نعمل بها وأن نحرص عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما من أحد يسلم علي. إذن المقصود هو السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي السلام، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا مما اختص الله به ومن الله به وأكرم الله به على من جاء وقدم ودنا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه من قرب. أما من لم تتح له هذه الفرصة ولم يتمكن من المجيء، فإنه يمكنه أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي مكان في الدنيا، وليعلم أن الله تعالى يكرمه بأن يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم سلامه. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارين في الأرض، إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فهي فرصة لأمته صلى الله عليه وسلم أن ينقلوا أن يبلغوا أن يسلموا عليه من أي مكان، وأن الله سبحانه وتعالى سخر ملائكة لا عمل لهم ولا مهمة إلا أن ينقلوا السلام ممن سلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما جال في خاطرك وكلما خطر في بالك أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه وسلم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سخر الله الملائكة تبلغه سلامك. ولهذا هنا نقطة ينبغي أن أشير إليها وأنبه، بعض الزائرين يقولون نحن خارجون من بلدنا ومتجهون إلى المدينة، كثير من الناس يحملوننا أن نسلم على رسول الله، ولذلك يأتون ويقفون ويشغلون أنفسهم بأن فلانا يسلم عليك وفلانا يسلم عليك وفلانا يسلم عليك. هذا تحصيل حاصل، لأن الملائكة سبقتك بتبليغ السلام الذي حملته، ولأن مهمتك إنما جئت لتحظى برد السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، فلا تشغل نفسك بمثل هذه الأمور. هذا ما ننصح به إخواننا، وليعلموا أن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغه بلغته الملائكة، وعليه فإن مهمتك في هذه المسألة وفي هذا الوقت وفي هذه الرحلة أن تحظى بالسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، يرد عليك السلام، فلا تضيع هذه المسألة، لا تضيع هذه الفرصة، لا تضيع هذه العطية، لا تضيع هذه الحظوة التي حظاك الله بها. ونكمل إن شاء الله في درس قادم بقية مسألة السلام والزيارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعظم لنا ولكم الأجر، وأن يبلغنا فرصة أن يرد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام كما شرعه لنا وكما يحبه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.